إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والعجيب أن دولة الإسلام ظلت قرونا عشرة هي الدولة رقم واحد في العالم، ثم نامت في النور واستيقظ غيرها في الظلام، لأن أصحاب هذه المملكة الكبيرة من المسلمين للأسف تركوا المجال ولم يتقنوا العمل، مع أن إتقان العمل هو من صميم الدين. أولا سواء العمل يخص العبادات او يخص المعاملات او يخص امور الدنيا او يخص امور الاخرة، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا كان يجهز قبرا فامره ان يحسن القبر، يعني مش يحسن يعني يجمله، لا يعني يعمل بما يرضي الله، مع انه قبر يعني هندفن فيه رجل او امرأة وكلنا ندفن في الارض، لكن يعني كناية عن يعني اجادة العمل اتقان العمل. اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيله فليغرسها فان له بها اجر، الساعه على وشك القيام، لكن في نفس الوقت لازم يتقن الانسان العمل. راى رجلا يصلي في المسجد فنقر الصلاه كما يصلح كثير منا، ركوع بسرعه وسجود بسرعه سبحان الله، فلما انتهى وجاء الرجل قال له صلي فانك لم تصلي، لم يقل له صلاتك ناقصه، لا لا لا، قال صلي فانك يعني نفى عنه قضيه الصلاه تماما. فذهب الرجل وعاد صلى كما صلى في المرة الأولى، ثم جاء قال له صلي فإنك لم تصلي، المرة الثالثة صلي فإنك لم تصلي، قال الرجل والله لا أحسن إلا هذا يا رسول الله، قال إذا جئت إلى الصلاة فاقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج. خداج يعني خداع، أنت تخدع نفسك أنك تصلي ولا ثواب لك. يبقى إذن الذي ينقر الصلاة كما ينقر الغرابة في الرمة سبحان الله، يعني كالجائع الذي يأكل تمرة أو تمرتين هل يغني عنه من الجوع شيئا؟ يعني واحد جائع طول اليوم صائم يأكل تمرة أو تمرتين انتهت المسألة. هكذا الصلاة، وإذا أسبغ المسلم وضوءها وأتم ركوعها وسجودها كما قال علماؤنا لفت كما يلف الثوب الأبيض، ترتفع الى وجه ترتفع الى السماء والملائكه وهي تدعو وتقول حفظك الله كما حفظتني. واذا ما اسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق الثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. ليس كل مصل بمصلي، ليه؟ الصلاه دي مش حلقه مفقوده في وسط الحلقات، لا، يقول لك يا اخي فلان يصلي ويغتاب، ولن يصلي ويشرب الكذا، ولن يصلي يا اخي والله انا اقول له يعني لتاخذ الدين كاملا، لماذا؟ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيها. اذا العبد منا يجب ان يتقي رب العباد، ليس كل مصلي بمصلي، انما تقبل الصلاه ممن تواضع لعظمته، لازم تواضع، ولم يستطل على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي، هذا اكلاه بعنايتي واستحفظه ملائكتي هو في عبادك الفردوس في الجنة. يبقى مش كل مصلي مصلي. طيب واحد يصلي ولا ترتفع صلاته فوق رأسه شبرا، قال العاقل ولديه مدمن الخمر الديوث والعياذ بالله الذي يعرف القبح على اهله ويسكت عليه، زوجته خارجة عارية عزكم الله، بنته خارجة عارية سبحان الله العظيم، يعني الذين هم في رقبته في الدنيا والآخرة، هذا انسان لا تقبل صلاته. فمن يجب نتقن الدين ككل. طيب هذا بالجانب الايه اتقان العمل في الايه في الصلاه، حتى في ذبح الحيوان في اتقان. قال احد شفرتك سن السكينه كويس، وبعدين بعد ما تسن السكين سبحان الله قال اره ذبيحتك. يا الله اتقان عمل. لا تذبحها امام اخواتها، هذا اتقان عمل. ثم بسرعه انهي المساله حتى لا تطل عليها مده الايه، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه واذا قتلتم فاحسنوا القتل، حتى ولو بالكلب العقور. لما تقتله مش تعذبه، تعذيب حتى الحيوان غير مطلوب، هذا من اتقان العمل. فما بالك بمن يعذب الناس. اتقان العمل حتى في الاكل. لما راى انس رضي الله عنه تطيش يده في الصحفه، انس صبي صغير عنده 10 سنوات، قال يا غلام سم الله الاول بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سبحان الله العظيم. يبقى اذا قضيه الايه، قضيه يعني تحسين حتى اداء الطعام لا اله الا الله. يبقى لما وضع يده في صبره الطعام في السوق فوجد فيها بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال رسول الله اصابته السماء يا رسول الله، لا اله الا الله. فقال الا جعلته فوق حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. لا اله الا الله. الغش في البيع في الشراء في اي شيء لابد من احسان العمل. ان الله يحب العبد المحترف، يحب العبد صاحب الحرفه. كان عمر الله يرضى عليه يقول ارى الرجل فيعجبني فاساله ماذا صنع للاسلام، فان قدم للاسلام خيرا قلت له جزاك الله عن الاسلام خيرا، وان لم اجد ما صنع للاسلام شيئا قلت له لا جزاك الله عن الاسلام خيرا. لو مر عمر بن الخطاب على مقاهينا في شوارعنا العربيه في رمضان وغير رمضان بالله عليك ماذا يقول المتسكعين الجالسين الذين ينفقون اوقاتهم، وكان الوقت يعني ده سبحان الله الشمس امسكت عن الحركه والزمن توقف، وسبحان الله العظيم يعني الانسان ينتظره ملك الموت فماذا يقول لله في الوقت الذي ضاع. احنا عندنا مشكله كبيره، عندنا مشكلة كبيرة، ويتضيع الأوقات. الإنسان لو نام تم أنس... أنا نفر جلالة كما أقول دائما أعيش 60 سنة مثلا، لو نمت كل يوم 8 ساعات من 60 يبقى نمت 20 ساعة، بقي لي من عمري كام؟ 40 ساعة. واشتغلت 8 ساعات كل يوم أدي 20 أخرى، بقي لي من عمري كام؟ 20 سنة. أدي 20 سنة نوم وعشرين سنة عمل، أدي 40 سنة، و15 سنة طفولة او 12 سنة غير مكلف، ادي كام؟ ادي 55. باقي من العمر كام؟ 5 سنوات. لو جلست كل يوم وجبتين او ثلاثة كل نصف ساعة بس او ساعة ونص، ادي 3 ساعات، ادي 3 سنوات. وتقدمت المحمول والمتحرك والساكن والثابت سبحان الله، وشاهدت حتى نشرة الاخبار فقط كل يوم نصف ساعة، ضاع العمر. اين طاعة الله؟ اين ذكر الله؟ اين عمل الخير؟ اين تعمير الدنيا بمنطق الاخرة؟ أين التقدم؟ أين المعامل؟ أين المصانع؟ أين؟ يا أخي والله أنا أرى والله أعلم أننا يجب أن نتقن أعمالنا، نتقنها في صغير الأمر وكبيره. إن الله يحب العبد اللي هو يتقن العمل سبحان الله. فإذا يعني سبحان الله المسلم الصادق هو إنسان يجب أن يتقن العمل عن طريق الإخلاص، لازم يخلص لعمله. ما هو أي موظف عربي ليه كاره العمل؟ الموظف المسلم اقعد مع أي موظف مسلم راضى عن وظيفتك أبدا ابدا، ده انا العبقري الوحيد اللي في المصلحه اللي في المؤسسه، كل دول اغبياء وانا الوحيد العبقري. انت العبقري الوحيد، يعني انت اينشتاين الوحيد سبحان الله العظيم. فهو عامل روحه هو الشمعه الوحيده التي تحترق لتضيء للاخرين، وهم مش مقدرين وهم مش واخدين بالهم منه وهم مش سبحان الله. هذا الشعور المتكبر بالله عليك هذا انسان لا يخلص في العمل. ولكن وجب عليك أن تخلص وأن تتقي رب العبادة سبحانه وتعالى، ولا تنظر إلى رقبة مدير ولا رقبة رئيس ولا رقبة وزير، وإنما انظر أن الله هو الرقيب عليك. يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأحكم الشراع فإن العقبة كؤود، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص النية فإن الناقد بصير. الله عز وجل بصير بالعباد. إن الله يحب إذا عمل أحد منكم عملا أن يتقنه. نريد من الطالب أن يتقن مذاكرته، والمعلم يجيد ويتقن تعليمه، الطبيب يتقن طبه، المهندس وكل واحد فينا في كل في مكانه، حتى ينهض المجتمع مرة أخرى وتعود أمة الإسلام مرة أخرى إلى سابق عهد السلف الصالح الذين أتقنوا أعمالهم فأتقنت لهم الحياة وسارت لهم وفق منهجهم، منهج الله سبحانه وتعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يتقنون أعمالهم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. ونسألكم دائما أن تتقنوا أعمالكم ونحن نسأل أنفسنا أيضا أن نتقن عملنا فيما نقول وفيما نفعل. إن ربي على ما شاء قدير، وصلى الله وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.